قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالها فليحلف بالله أو يصمت. قلت للشيخ: ما حكم الجهاد في الوقت هذا؟ ومن ذهب يجاهد دون إذن والديه فما حكمه؟ الجهاد بارك الله فيك قائم ماض إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وهو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولكن العلماء قالوا إنه يكون فرض عين في أربعة مواضع. الموضع الأول، الموضع الأول إذا حضره والتقى الصفان فإنه يجب أن يبقى ولا يجوز الفراغ، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باع بغضب من الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من الموبقات المهلكات. الثاني إذا استنفره الإمام، قال: انفروا من الجهاد، فيجب عليه أن ينفر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مات الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الثالث إذا كان الرجل محتاجا إليه، يعني يحتاج إليه الناس في هذه الغزوة، وجب عليه، مثل أن يكون لديهم سلاح لم يتمرن عليه أحد وهذا الرجل متمرن عليه فيجب عليه أن يخرج، لأنه صار فرض عين في حقه. والرابع قتال الدفاع، إذا حصر العدو بلده وجب عليه أن يقاتل، لأنه إن لم يفعل احتل العدو بلده وحصل بذلك من المفاسد ما لا تحمد عقباه. في هذه الأحوال الأربع يكون الجهاد فرض عين، وما على ذلك فهو فرض كفاية. نعم. أما القتال بدون إذن الوالدين فلا يجوز إلا إذا كان فرض عين، وعرفت الأحوال التي يفرض عين، فإذا كان أحد هذه الأحوال وجب أن يبقى أن يجاهد حتى وإنها والده أو أمه. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، لأنه انتهى الوقت، والأخ موسى يشير إلينا أن قد تم اللقاء، فإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله أن يثيبكم على حضوركم، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما